كذلك مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم صعوده إلى السماء ثم نزوله إلى الأرض مرة ثانية. ما سمعنا عن نبي صعد إلى السماء إلا سيدنا إدريس عليه السلام الذي قال الله فيه أنه رفعه مكانا عليا. رفع سيدنا إدريس إلى السماء الرابعة وقبض الله عز وجل روحه هناك كما يقول أكثر أهل الحديث. سيدنا عيسى يقول ربنا عز وجل بل رفعه الله إليه، فرفع سيدنا عيسى إلى السماء ولن يعود إلى الأرض إلا في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة كي يقيم شرع الله في الأرض ويقتل المسيح الدجال كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يصعد رسول الله إلى السماء ثم ينزل إلى الأرض في جزء من الليل فهذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرضية الصلاة التي فرضها الله عز وجل على نبيه فرضها الله على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. رؤية الجنة رأي العين، نبينا صلى الله عليه وسلم كما أثبت ربنا في سورة النجم أنه رأى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما سمعنا عن نبي أراه الله الجنة رأي العين في حياته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سمعنا عن نبي رأى سدرة المنتهى، وما سمعنا عن نبي أعطاه الله نهرا في الجنة وهو ما زال على الأرض حيا. فنبينا صلى الله عليه وسلم أعطي نهر الكوثر، ونهر الكوثر سيكون يوم القيامة حوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر عنه رسول الله بأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ورائحته أزكى وأجمل من رائحة المسك. من شرب من هذا النهر شربة لن يظمأ بعدها أبدا، كذا قال رسول الله. ونهر الكوثر ذكره ربنا في القرآن في سورة من أبلغ الصور حيث قال ربنا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي إن من يبغضك يا رسول الله هو الأبتر أي مقطوع النسل كما قال أهل التفسير. تعالوا بنا أيها الأحبة نستعرض معا رحلة الإسراء والمعراج وأحداثها العظيمة التي اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. بداية الأمر، وكان هذا قبل الهجرة أيها الأحبة الكرام، يتنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ميكائيل، ينزل ملكان من أعظم الملائكة خلقا يتنزل على رسول الله كما روى الإمام البخاري ومعهما طست فيه ماء من الجنة، وهذا الطست من ذهب كما تقول الرواية. يتنزل الملكان على رسول الله ثم يشق صدره الشريف ويغسلاه بماء من الجنة ويملأ صدر النبي صلى الله عليه وسلم حلما وحكمة وإيمانا، ثم بعد ذلك يصعد وينزل جبريل ثانيا ومعه دابة من أعجب الدواب التي خلقها الله، وهذه الدابة هي البراق. البراق ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن من الله، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في أماكن عديدة. أمره جبريل أن يصلي ببيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى بن مريم، ثم أمره أن يصلي بمدين عند شجرة موسى، ثم بعد ذلك أمر أن يصلي ببيت المقدس إماما بالأنبياء. وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، أعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء من خمر وإناء من لبن وإناء من ماء، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فقال له سيدنا جبريل: أصبت الفطرة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم أذن لرسول الله أن يدخل المسجد الأقصى. فلما دخل المسجد الأقصى وجد أمامه خلقا كثيرا، فأمر جبريل رسول الله أن يؤم هؤلاء، فأقيمت الصلاة وأم رسول الله هؤلاء جميعا. ثم قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري من صلى خلفك؟ أنت عارف مين اللي صلى وراك؟ قال: لا. قال جبريل: صلى خلفك كل نبي بعثه الله. صلى خلف رسول الله كل نبي بعثه الله. ثم بعد ذلك يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى السماوات، وهذا لرسول الله ليست لغيره. يصعد النبي إلى السماء الأولى فيرى فيها من خلق الله والعجائب ما يرى، ويرى من الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام، فيسلم آدم على رسول الله ويقول مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم يدعو آدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يدعو. ثم يلحظ النبي صلى الله عليه وسلم بابين بجوار آدم، باب عن يمينه وباب عن يساره. إذا نظر آدم إلى يمينه يضحك، وإذا نظر إلى شماله يبكي. فيسأل رسول الله جبريل: ما هذين البابين؟ فيقال أو فيقول جبريل: هذين البابين أحدهما باب للجنة والآخر باب للنار، فآدم يرى من يدخل الجنة من ذريته، ويرى من يؤذن له بدخول النار من ذريته، فيفرح للمؤمنين ويحزن للكافرين. ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية ويرى فيها من العجائب ما يرى، وممن رآه من الأنبياء يحيى وعيسى ابن الخالة عليهما السلام، فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. ثم يصعد صلى الله عليه وسلم بإذن الله إلى السماء الثالثة ليجد نبي الله يوسف عليه السلام، ثم يصعد إلى السماء الرابعة فيجد نبي الله إدريس وهو المرفوع مكانا عليا، ثم يصعد إلى السماء الخامسة فيرى فيها هارون أخو موسى عليه السلام، ثم يصعد رسول الله إلى السماء السادسة فيجد فيها سيدنا موسى عليه السلام كليم الله، ثم أخيرا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فيرى فيها من العجائب ما يرى، ويرى سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. وفي رواية الإمام مسلم أن سيدنا رسول الله لما رأى الخليل إبراهيم قال له إبراهيم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم بيقرئ السلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا لما نسمع الكلام ده نقول: وعليك السلام يا خليل الله. سيدنا إبراهيم يقول: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وبلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، قيعان يعني واسعة، ليست بضيقة كضيق جهنم ولكنها واسعة بفضل الله عز وجل. يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وبلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها غراس الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تخيل لما تقول وانت قاعد معايا الأربع كلمات دول كده يبقى انت غرست أربع شجرات أو أربع نخلات في الجنة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخبرنا أن من قال سبحان الله فقط غرست له نخلة في الجنة. والأكثر من هذا والأعجب أنه ما من شجرة أو نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة بسيطة منك ما تاخدش جزء من ثانية، لو قلت سبحان الله صار لك شجرة أو نخلة في الجنة ساقها من ذهب. سيدنا إبراهيم يقول لرسول الله أبلغهم أو بلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعاجيب والآيات الكبرى، يرى رسول الله البيت المعمور الذي أقسم الله به، حيث قال ربنا والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة كما قال رسول الله، يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ويخرجون ثم لا يعودون إليه. كل يوم 70,000 ملك بيصلوا في البيت المعمور، وإذا ما صلوا فيه وخرجوا لا يدخلونه ثانية، مما يدل على كثرة الملائكة وأن عددهم لا يحصى. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا من الأعاجيب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سدرة المنتهى، وهي التي كلمنا وحدثنا ربنا عنها عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى هي شجرة في السماء السادسة أو السابعة على حسب اختلاف آراء العلماء في بيان مكانها، على حسب اختلاف الروايات أيضا. شجرة في السماء سواء السادسة أو السابعة، هذه الشجرة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من جذرها أو يخرج من أصلها أربعة أنهار: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. شجر الدنيا بيستقبل المية، إنما الشجرة دي يخرج منها أربعة أنهار، هكذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما وصفه أن هذه الشجرة لها أوراق عريضة، الأوراق بتاعتها كبيرة جدا تكاد الورقة منها تغطي أمة بأسرها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن سدرة المنتهى بأن الجواد المضمر، الجواد السريع، يمشي في ظل الورقة أو يجري في ظل الورقة الواحدة منها مسيرة 70 سنة ما يقطعها، يعني يفضل 70 سنة بدون انقطاع يجري نظرا لكبر حجم هذه الورقة. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه الشجرة الثمرة الواحدة منها كقلال هجر، وكلمة هجر بلدة من بلاد البحرين، هذه البلدة كانت مشهورة بصناع القلال، القلة التي يشرب فيها الماء. كانوا يصنعون قللا كبيرة لا يستطيع إلا الرجل البدين السمين أن يحمل هذه القلة، قلال كبيرة الحجم توصل لحجم الزير عندنا النهاردة، لا يستطيع إلا السمين البدين أن يحملها. فثمار سدرة المنتهى عاملة بالضبط زي قلال هجر أو زي هذه القلل الكبيرة التي يعملها هؤلاء. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ يرى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ثم بعد ذلك يصعد النبي صلى الله عليه وسلم لمستوى أعلى من ذلك، حيث يتوقف جبريل عليه السلام ويقول لكل منا مقام معلوم، ثم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول التحيات لله. وهذه الصيغة تعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت مما يقال في الصلاة، التحيات لله والصلوات والطيبات. يقول ربنا السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكلنا يعلم الصيغة. يقول نبينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول ربنا وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه الصيغة التحية بين الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت ركنا من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. وهذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن التحية اللي تتم بينه وبين ربنا سبحانه في ليلة الإسراء والمعراج تقولها، هذه التحية تقولها الأمة في صلاتها يوميا أكثر من مرة. صلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يجري بين الله ونبيه حوار ملخصه أن الله فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم يقبل النبي الأمر ويسلم بما قضاه الله وقدره، وينزل النبي، وفي أثناء نزوله وفي أثناء نزول رسول الله يسأل موسى ربه، يسأل موسى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض عليك ربك الليلة، فيقول فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة، فيقول له رسول الله سيدنا موسى عليه السلام، فيقول له إن هذا كثير وإني قد جربت الناس قبلك فاسأل ربك التخفيف. فيسأل النبي ربه التخفيف أكثر من مرة حتى تكون الصلوات 5، ويقول الله عز وجل لنبيه مباشرة يا محمد هي 50 وهي 50، يعني 5 في العمل 50 في الأجر، على أساس أن الحسنة 10 أمثالها، فتبقى الصلاة الواحدة ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها للنبي ولأمته 10 صلوات. يا محمد هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي، إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له 1، فإذا عملها كتبتها له 10، وإن هم عبدي بسيئة فلم يعملها مخافة مني كتبتها له 1، فإن فعلها كتبتها له بمثلها وأغفر لمن أشاء. فقال نبينا رضيت ربي، وفي هذا خصوصية لرسول الله ولأمته. إيه الخصوصية؟ إن أي حسنة يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي حد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الحسنة المعمولة تضاعف إلى 10، وده ما حصلش لأي أمة وما حصلش لأي نبي إلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فما من أمة تضاعف لها الحسنة إلى 10 أضعاف، بل إلى 70 ضعف، بل إلى 700، ما فيش الكلام ده إلا لأمة رسول الله، والله يضاعف لمن يشاء. صلنا على رسول الله. فرضت الصلوات 5 صلوات، ثم قال ربنا بعد أن قال نبينا رضيت ربي، قال ربنا عز وجل أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. حاول موسى بعد ذلك أن يقول لرسول الله اسأل ربك التخفيف، قال إني قد استحييت من ربي، لأن الله أمضى فريضته وخفف عن عباده. ثم بعد ذلك يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة وعلى نعيم الجنة وعلى ما أعده الله عز وجل لأهلها فيها. نتعرض لطرف من ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اختصه الله بخصال كريمة عديدة مما سمعناه. فيكفي أن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كلم ربه في السماء، ويكفينا أن نعلم أن الله فرض على نبيه الصلاة بدون واسطة، بدون وحي، بدون جبريل، مما يدل على أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء. الصحابي الذي سأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا أردت أن تكون قريبا من رسول الله في الجنة فعليك أن تكثر من السجود، وعليك كذلك أن تكثر من الدعاء، لأن الله يستجيب الدعاء خاصة في السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم تعالوا بنا نتعرض إلى ما أو إلى بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أذن له بدخول الجنة، دخل النبي جنة المأوى. وهذا أيها الأحبة الكرام مفهوم من قول الله تبارك وتعالى: عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. قال أهل التفسير: معنى ما زاغ البصر وما طغى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بدخول الجنة، وسمح الله عز وجل وأذن له أن يرى من الجنة بعض النعيم، ولم يأذن له في رؤية البعض الآخر. خلي بالك من الكلام. أذن الله لنبيه بدخول الجنة وهو حي في رحلة الإسراء والمعراج، أذن الله له أن يرى بعض النعيم، ولم يأذن له أن يرى البعض الآخر من النعيم. فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله، ولم تحدث منه ولو حتى خيانة بالنظر بطرف العين ليرى ما حجبه الله عنه. نبينا كان أمينا صلى الله عليه وسلم حتى في النظر. ائتمنه الله على رؤية بعض النعيم وحجزه من رؤية البعض الآخر، فامتثل النبي. وقال ربنا وهو الذي يعلم السر وأخفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى، أي أن نبينا كان أمينا حتى في نظرته. وهذه وحدها خاصية أو خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم امتدحه ربه بهذا، ولم يحدث أن يمتدح نبي بمثل ذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، تدل هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بالفعل وهو حي، ورأى ما أذن الله عز وجل له حتى وصل إلى نهاية جنة المأوى، والتي عندها أو التي فيها سدرة المنتهى. وسميت سدرة المنتهى كما يقول بعض أهل التفسير، سميت بذلك لأنها في نهاية جنة المأوى، وإليها ينتهي أو تنتهي العلوم، أي علوم بني آدم، وإليها تنتهي أرواح بني آدم كذلك. أيها الأحبة الكرام، يرى النبي نعيم الجنة، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ما أعد لأهل الجنة في الجنة، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن أنهار الجنة، ويخبر أن النيل وأن الفرات نهران من أنهار الجنة، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشجار الجنة، وأنه ما من شجرة في الجنة ولا نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب، ويخبر النبي عن أبنية الجنة، فيخبر النبي أن أبنية الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها أي المادة اللي بتمسك الطوبة بالثانية المسك الأذفر، تربتها أو حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من دخل الجنة ينعم لا يبأس، ويخلد فيها أو يخلد لا يموت، لا تبلى ثيابك ولا يفنى شبابك، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، لنعلم ما الذي اختصه الله أو ما الذي خص الله به نبيه، ولنعلم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل يحب نبيه، وقد شرف الله عز وجل نبيه، وعظم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فلنعرف قدر نبينا، فهذا من الدين، بل من أصول الدين، بل إن النبي، بل إن الشهادة، شهادة التوحيد لا تقبل إلا إذا عرفت من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، ندعو الله عز وجل لعله يستجيب لنا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، ورد كل غائب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقربنا من الجنة، وأن تيسر علينا أعمالها، ونعوذ بك يا رب من النار، ونسألك يا رب أن تباعدها عنا، وتباعد عنا كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.